اعتبروا على يعني قضيه السنه جبناها منين؟ من القران. لما يجي اي واحد يقول لك طب ايه دليل على ان السنه حجه؟ تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده انت ما تعرفش حاجه. انت بتستدل على حديث السنه بالسنه ما ينفعش، لكن تقول قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانزل الله عليك الكتاب والايه؟ والحكمه. يبقى نزل عليه حاجتين عليه الصلاه والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهي الفضل سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله اللي هي القران والحكمه، كل ما خرج من فمه عليه الصلاه والسلام على القران. ماشي؟ يقول لك طيب كل مقال يمتلك يعني ايه؟ يعني اذا السنه القوليه وليست السنه العمليه. دلوقتي الضلال الذين ينكرون السنه يعكسون، يقولون ناخذ بالسنه العمليه ولا ناخذ بالسنه القوليه، وكلاهما حق واجب ينبغي ان نعتمده ان نعتقده، يعني ينبغي وجوب اعتقاد هذا الامر ان ناخذ كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قول او فعل. طيب من افعال قل ان اتبع الا ما يوحى اليه. طب امر عليه الصلاه والسلام في السنه القوليه التي اثبتها القران امرنا ان نتبع السنه العمليه الفعليه. مش كده؟ لما تيجي تقول طيب الدليل على الاجماع، هنقول والله شوف القران بيقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول. ده معنى هذا انه عند عدم التنازع، فعدم التنازع نفسه ايه؟ حجه. كذلك ثبتنا ان السنه حجه في الاول. يبقى نيجي لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه ولا من قدرهم. اذا اتفقت الامه على قول فلا بد ان تكون الطائفه داخله في هذا القول لاستحاله ان يغيب الحق ولو برهه من الزمان من الارض، لانه قد صح الخبر بذلك. يبقى اذا الاجماع اللي بيجي يقول قياس فاعتبروا يا اولي الابصار، ممكن تناقش الاستدلال لكن تقول هو حكم بغير كتاب السنه واقع. من قال هذا؟ طيب تقول هو ضل، تقول ان هو ضل. افرض ان واحد مسائل الاختلاف كثيره اختلفوا في مساله، ترك الانكار بينهم مع وقوع الاختلاف يدل على ان هذه المساله من المسائل الظنيه، إذ لو كانت المسألة قطعية ما اختلفوا فيها، ما اختلفوا فيها أصلا. والمخالف في القطعيات يذم ويستنكر عليه ويحكم عليه بالحكم اللائق من تفسيق أو تبديع أو تفسير وما إلى ذلك. مش كده يا إخوانا؟ إحنا هنا لما نيجي نقول إن الشاطبي قال، قال الشاطبي عن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشرع ونقط وخير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع. الكلام ده كده اجمالي ولا في تفصيل؟ طب في تفصيل لغيره ام للشاطبي نفسه؟ تعالوا نشوف. الشبهة الخامسة قياس الحكم بغير ما انزل الله على البدع، وخلاصة ذلك ان المبتدع قد ضاه الشريعة ببدعته واستدرك عليها وزعم انها غير كاملة، كما ان المبتدع معاند للشرع مشاق له، والحاكم بغير ما انزل الله مثله مستدرك على الشريعه مضاه لها بقانونه زاعما بلسان حاله او مقاله ان الشريعه غير كامله. يبقى ده زي ده. واذا كان كذلك فيقول اصحاب هذه الشبهه كالب العنبري وغيره ان المبتدع اشد عنادا للشرع من الحاكم بغير ما انزل الله، وهو اخطر منه لانه ينسب بدعته الى الشرع بخلاف الحاكم بغير ما انزل الله فهو لا ينسب قوانينه الى الشرع. كما ان خطر المبتدع على العامه اشد، حيث انه يفرق الامه ويشتت شملها. ثم يقول هؤلاء، يبقى لا تخلي عن بالي قرر الكلام ده، بعدين هيقول لك خلاص بقى الحاكم بغير ما انزل الله زي المبتدع، بل اقتنعت ان المبتدع اشر حالا من الحاكم بغير ما انزل الله من جهه انه ينسب بدعته الى الدين، والحاكم بغير ما انزل الله لا ينسبه الى الدين، بل يقول ان هذا هو القانون الفرنسي او الروماني او كذا. طيب خد بقى تقسيم البدع ده خارج عن بلد. ثم يقول هؤلاء إذا كان الأئمة قد قسموا البدعة إلى قسمين، واحد مكسرة مخرجة من الملة كبدعة من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، اعتقد عكسه. اثنين، غير مكسرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك. قبل عن ذلك ذكر كده في الكتاب في الكتاب بتاعك. يبقى إذن البدع اثنين، البدعة المكسرة اللي هي ايه؟ انكار، خلي بالك بس، انكار معلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه انكار؟ تكذيب. ها؟ تكذيب معلوم، هو انكار يعني كده، كل ده مش من الشرع، ده مش دين. لا، القرآن مش واجبة، او انا بصلي الصلاة الخمس لكن على اعتقاد انها مستحبة، اعتقد ضد الشرع وصليها على انها مستحبة، انت اخبرك؟ يبقى المنكر المتواتر او المعتقد عكس المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة هو ده اللي يدخل البدعة، ومن عداه لا يدخل. الكلام ده يخرج عن كلام مراد سكري، الكلام ده يخرج عن كلام مراد سكري ان اللجنة الدائمة اصدرت بيانا بان كتابه كتاب ضلال، ودعت مؤلف الكتاب ومقدم الكتاب ومراجعه وهو علي الحلبي، ما تنساش هذا، علي الحلبي. وكانت اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز نباز، لأن ابن القصي مصر على أن يبث الجهالات في أتباعه، يقول لك ده دي شبهات. طب اللجنة كانت ساكتة ليه لحد ما مات الشيخ عبد العزيز نباز؟ يعني إذا كان في مؤامرة. الشيخ عبد العزيز نباز كان حدث البدع والفتن عن أعضاء اللجنة، أعضاء اللجنة هم هم. بس كان نائب الشيخ عبد العزيز نباز الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، فبدلا من أن كان نائبا لرئيس لجنة ترقى إلى رئيس اللجنة. لكن الأعضاء صالح بن فوزان والدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد وغديان حفظهم الله جميعا هم زي ما هم، لا يقول لك إيه ابن القصي جابته الأتباعي، يقول لك نفسه. اللجنة الثانية الشيخ الألباني بالإرداء، يا يعني الشيخ الألباني معصوم رحمه الله، والله العظيم لو ان اللجنة اتهمت ابا حنيفة او واحد، طب ما في واحد قال عن الامام الشافعي وهذه حزلقة اصولية من الشافعي، بيتهكم على الشافعي، ده كل حزلقة اصولية من الشافعي. لو ان واحدا قال هذا على الشيخ الالباني لقامت هذه شيء غريب، شيء غريب ان تكون السلفية مركزة في شخص واحد فقط رحمة الله عليه. ونحن نعتقد مرارا نكرر هذا، ان الشيخ الألباني كان من المجددين في هذا القرن، وتعلمنا منه، تعلمنا جميعا، وما من طالب علم الا هو يحتاج الى كتبه، ولست في حاجة الى مداهنة احد، احنا لا نستنقل لاحد ولا نخاف احد من فضل الله عز وجل. لكن يروح يقولون ايه اللجنة الذهب الشيخ الألباني بالارجاء، وهم يجي يقول لك دي شبهات، انتوا عين شبهات، يعني بهذه اللجنة الدائمة صار شبهة. ليه؟ يقول لك تفكر بمخك كده، اللجنة الدائمة ما طلعتش البيان ده الا بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز. ليه؟ يعني اذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة موجودة بيطلعوا القرارات او البيانات والشيخ بيغتبهم ملك القربات امضي، يعني ده خلاف المعروف عن الشيخ رحمه الله والمعروف عن اللجنة. اللجنة مكونة من خمسة. طيب لما بيجوا في اصدار فتوى معينة او بيان معين، واحد مش موافق على الفتوى دي، ما بيمضيش، تلاقي اللي موقع على الفتوى أربعة فقط. يبقى معنى كده إن الخامس أبى أن يصوت أن يوقع على هذه الفتوى لأنه لا يوافق عليه. ده كلام معروف عن اللجنة، إن كنت لا تعرفه أرسل إلى اللجنة، أرسل إليه. يجي يقول لك طيب، فضل ستين لحد ما مات الشيخ عبد العزيز بن باز. علي حسن عبد الحميد طلع بيان على الإنترنت أهو، هنتعرض له ان شاء الله. لكن شوف علي الحلبي ده حق وتويتر، ده راجل من اشد الناس تدليسا، نموذج للتدليس ينبغي ان ان ان ان يكون، يعني لازم يصور ويتعلق في المسجد هنا عشان نقول نموذج للتدليس. شفت صفحه بيتكلم عن التبديل. خلي بقى حضرتك بقى دي صفحه 15 والله يا اخوانا انا عايز الصفحه دي تتصور فعلا وتبقى معروضه هنا عشان تبقى فضيحه لهذا الرجل قبل فضيحه الاخره. وانا اسال الله عز وجل ان يتوب عليه. يقول بقى اقول وهذا التبديل وكلمه التبديل كتبها الخط السوري غالب هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في اليافق. لكن كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء 13 صفحه 228 طب العباره دي ليها لازمه؟ هذا التبديل هو الواقع في اليافق كما قال ابن كثير في الجزء 13 صفحه 228. خلي بالك هي ما قلت لك انما هو جايب العباره دي عشان يهمك معنى معين. انا هقرا عليك الكلام واسال اي واحد فيكم يقول لي هو فيه ان الكلام ده. وهذا التبديل هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في الياسر كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه 13128 فقد كفرهم لانهم بقطع البأس لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا فصل من أوطى كما قال هو نفسه في تفسيره 2:61. قول انت كنت ايه؟ اي واحد يقرا هذا الكلام يفهم ان الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه لما ذكر التبديل الذي قام به جنكيز خان في كتابه الياسق كفره ابن كثير لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا كما قال هو نفسه برضه في التفسير الجزء الثاني صفحه 61. هتطلب فصه منقوطه وفصه من نقطه عشان لما نيجي تقول له يا راجل ده ابن كثير في الجزء 13 قال انهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا. انا بقى قلت في كلامي التعليقي ان علي الحلبي كذب على ابن كثير ام ابن القوطي اما لجهل واما لضلال قال لتلاميذه فقد اتهم علي الحلبي بانه كذب على ابن كثير. ولما راجعنا الكتاب ما وجدناه كذب على ابن كثير في شيء. هو مركب التركيب عشان ايه؟ القارئ يفهم ان ابن كثير انما كفر جنكيز خان للتتار الذين بدلوا الشريعه باليافق لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا. ولذلك الحافظ ايه؟ فصل من اوطى كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه 13:128 فصل بقى من غير نقطه فقد كفرهم فصل من اوطى لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا كما قال هو نفسه في التفسير. ثم انت تفهم ابن كثير قال في البدايه والنهايه نفس ما قاله في الايه؟ في التفسير واحتج بالآية التي في البداية والنهاية فلا وربك لا يؤمنون بنفس الطريقة التي علق بها على قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله. طيب شوف في موضع ثاني قال الأستاذ علي الحلبي قال ابن حزم في المحلى 41 يعني الجزء الأول صفحة 40 وراح حاطط هامش على الهامش وقال ايه بقى؟ ولقد مدح شيخ الاسلام ابن تيميه قول ابن حزم في مسائل الايمان وكذا قوله في نقد الارجاء كما جاء في مجموع الفتاوي الجزء الرابع صفحه 18-19. يعني عايز يقول ان ابن حزم موثق من مين؟ من ابن تيميه في ايه؟ في الايمان والارجاء. ماشي؟ احفظ الكلام ده عشان هنجيب كلام ابن حزم مرة ثانية في الإرجاء ومبين دول مرجع. هنجيب كلام ابن حزم في الإرجاء وأنت نفسك تقول ده هم دول فعلا مرجع. طيب هو بقى إيه؟ قال ابن حزم في المحلى 41 وابن حزم وثقه ابن تيمية في الإيمان والإرجاء ماذا قال ابن حزم؟ الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. انا اول ما قرأت الكلام ده شيء ليه؟ انا عارف كلام ده حزمة الفطر نقله هنا نفس الموضوع، لكن دخل على هذا النقل في المحلى من اوله الى اخره ما وجدت لحد ما دلني اخونا ممدوح على ان الكلام ده في الاحكام في اصول الاحكام. اخ قال الاخ ممدوح قال الكلام في الاحكام بس مسطور، لازم يكون مسطور ترفع على الاحكام. انا هقرا لك بقى كلام اللي ساقه على الحاله دي، وبعد كده هو انتهى عند ايه واقول لك اللي ما قالوش بقى اللي ما قالوش. قال ابن حزم في المحلى الجزء الاول صفحه 40، الكفر صفه من جحد شيئا من الكفر. بقى بيعرف الكفر المعرض ده قاله فلان، يبقى ده تعريف دقيق بقى حد الكفر واضح، وده كلام هو ده سر الاستغراب. لكن لو واحد مثلا قال من جحد شيئا فقد كفر، يبقى ده ما بيعرفش الكفر، ده بيذكر لون من الالوان او قسم من اقسام الايه الكفر. فابن حزم يقول ايه؟ الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه. انتهى كلام علي. هنكمل بقى كلام ابن حزم اللي علي حافظه، او هنذكر كلام ابن حزم الاول وثاني، وهو اي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه. واصل ابن حزم بيقول ايه؟ ببلوغ الحق اليه بقلبه دون لسانه، او بلسانه دون قلبه، او بهما معا، او عمل عملا جاء النص بانه مقرن له بذلك عن اسم الايمان. في فرق بين العبارتين؟ ها؟ طيب ابن حزم نفسه بقى هننقل بعض، هذكر لكم بعض النقولات عن ابن حزم، لان ابن حزم حجة في مسائل الايمان. نفسه بعض النقولات ده، قال ابن حزم في الفطر الجزء الثالث صفحه 211، العباره اللي فاتت بتاعت ابن حزم انتوا مش فاهمينها؟ ها؟ هو علي حسن نقل كلام ابن حزم ان الكافر هو الجاحد. فابن حزم يقول لك ايه؟ الجاحد بقلبه فقط، يعني وان اقر بلسانه، كما قال عز وجل اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، ان المنافقين لكاذبون في قولهم هذا. فاما ان يجحد بالقلب دون اللسان، او باللسان دون القلب. يقول لك لا، ما هو الرسول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ومع ذلك يكذبون ويقول لا مش رسول. يبقى سواء جحد بالقلب دون اللسان، او باللسان دون القلب، او بالاثنين معا، او عمل عملا قام البرهان على انه كفر. واخد بالك؟ هو حدث كل الكلام ده. قال لك ان من دحد وخلاص. دحد بايه بقى اللي مهم؟ فنقرا عباره ابن حزم التي نقل اقتصر عليها علي الحلبي ثم نكمل. اول ما نطلع كده يبقى علي الحلبي يخلص نقل، وانا هرسل بقى كلام ما نقلوش علي الحلبي. قال ابن حزم، يبقى علي الحلبي بيتكلم اهو، الكفر صفه من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجه عليه ببلوغ الحق اليه بقلبه دون لسانه، او بلسانه دون قلبه، او بهما معا، او عمل عملا. ده بقى اللي محذوف عندهم عند مدرسه الاردن كلها، بما في ذلك الشيخ ناصر رحمه الله، او عمل عملا جاء النص بانه مخرج له بذلك عن اسم الايمان. واضح يا جماعه؟ الاحكام الجزء الاول صفحه 50، طبع دار الاثار الجديده لبيروت. بعض كلام ابن حزم المنذر. قال ابن حزم في الكتاب ده كلام التعذب في الجزء الثالث صفحه 211. ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعه، لان الكفر في اللغه ايه؟ التغطيه. ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعه الى دحض الربوبيه، ادي واحد، ودحض نبوه نبي من الانبياء صحت نبوته في القران، او جحد شيء مما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جائده بنقل الكافه، او عمل شيئا قام البرهان بان العمل به كفر، او عمل شيئا قام البرهان بان العمل به كفر. وذكرنا كلام ابن حزم في مراتب الاجماع، مجمعة النبي عليه السلام فقد انقطع عن الوحي استقرت الشريعه الى اخره. وقال ابن حزم في الفصل الجزء الثالث صفحه 249 تعليقا على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فهذا هو النص الذي لا يحتمل تاويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره اصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الايمان. انتهى. طيب ناخذ حاجه كمان. قال في الاحكام الجزء الخامس صفحه 273 لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان من حكم بحكم الانجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. مرة ثانية، لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. واضحة؟ مش ده نفس الكلام اللي قاله ابن كثير في البدايه والنهايه؟ فلو طلبنا ان هناك من تحاكم الى فرع من شرائع الله المنسوخه لكان كافرا، كما ظنك بمن تحاكم الى هذه القوانين، هذا لا شك في كفر باجماع المسلمين. ادي علي حسن لما نشوف بقى، طبعا كتب هنا دون استثناءها الحقائق والمضامين. اوتوا لغة شاطرين قوي في اللغة، هنشوفه ان شاء الله باذن الله. فاحنا عايزين نقول هنا ايه؟ ثم يقول هؤلاء اذا كان الائمة قد قسموا البدع الى قسمين، لكن واحد مكسرة مخرجة من الملة، ايه البدع المكسرة المخرجة من الملة؟ كبدع من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة او اعتقد عكسه. اثنين غير مكسرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك. ما عدا ذلك يبقى ينفع كلمة واحد نقول كا كذا، ولا كا كذا دي تذكر على سبيل العينة. مثال مش كده؟ لا. قال مكسرا مخرجة من الملة كبدع من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. اثنين غير مكسرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك. يبقى يصح ان يقال ما عدا ذلك مع قول الكاف، لكن شوف في التلاعب. فيقاس الحكم بغير ما انزل الله عليها ويقسم الى قسمين. واحد، ما هو كفر اكبر وهو المستحل الجائز. اثنين، ما هو كفر اصغر وهو الحاكم بغير ما انزل الله غير المستحل ولو شرع او حكم القوانين والزم بها. هذه خلاصة شبهة من يقيس الحكم بغير ما أنزل الله على البدع وأصحابها وموقف السلف منها. ها؟ وقد سبق في آخر المبحث الرابع الإشارة إلى موضوع البدع وموقف السلف منها من أصحابها، وأنه إن أنموذج لمواقف العلماء من المبدلين الشرع، حيث إن الشاطبي ذكر أن أصحاب البدع متهمون بالشريعة بعدم الكمال. كده طب اذا تهم الشريعه بعدم الكمال يبقى ايه؟ ولا شك ان اوجه الشبه بين البدع والقوانين المحدثه كثيره، أوجه الشبه كثيرة. وكيف لا والقوانين هي من البدع المحدثة في الإسلام. واضح يا جماعة؟ وهذه الشبهة المبنية على القياس السابق حلت عددا من المغالطات والأخطاء لا بد من بيانها، وذلك من وجوه. واحد، أن تحكيم القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية هو نوع من أنواع البدع المحدثة في الإسلام، بل هو نوع لم يحدث في الأمة الإسلامية بهذا الشكل المعهود إلا في القرون المتأخرة. أما البدع الأخرى فقد نشأ بعضها في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فيقال كيف تقاس البدعة على بدعة أخرى بجامع كلام العلماء في البدع؟ هذا غير دقيق ولا منضبط. إن الأولى أن يقال هذه القوانين من البدع المحدثة، دي بدعة جديدة، يبقى نشوف البدعة دي ندرسها ونشوف تنزل على بدعة مكثرة ولا غير مكثرة، ثم ننظر في الأدلة وفي كلام الأئمة حولها وهل عدوها مكثرة أو غير مكثرة. أما ما فعله البعض من قياس القوانين على البدع فهو كمن يقول عبادة القبور يقال فيها ما يقال في البدع من تقسيمها إلى مكثرة وإلى غير مكثرة. ده كلام متين جدا فعلا، ينبغي عليها أن يقول هذا، عبادة القبور دي بدعة جديدة حادثة. برضو هننزلها على أقسام البدع، إن كان يعبد القبور باعتقاد أو جاحدا بربوبية الرب وإلهية الرب عز وجل أو غير ذلك، يبقى نقسم هذه البدعة إلى قسمين. سنقول إيه؟ أما ما فعله البعض من قياس القوانين على البدع فهو كمن يقول عبادة القبور يقال فيها ما يقال في البدع من تقسيمها إلى مكثرة وإلى غير مكثرة، ويقال في المولد ما يقال في البدع من تقسيمها إلى مكثرة وغير مكثرة، ويقال في الأذان لصلاة العيد ما يقال في البدع من تقسيمها إلى مكثرة وغير مكثرة وهكذا. وهذا فيه ما فيه من الخلط والغلط، فيه ما فيه من الخلط والغلط. ليه؟ لأن عبادة القبور بمجردها كفر، مش كده؟ طيب. والصواب أن يقال هذا من البدع المحدثة، مش موجود قبل كده. ثم ينظر في نوع البدعة وهل هي مكثرة أو غير مكثرة من خلال الأدلة والقواعد الصحيحة وكلام العلماء. واضح؟ يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يبقى نمرة واحد الخطأ الأولاني كان إيه؟ إنك أنت جبت بدعة محدثة لم يسبق أن وجدت إلا في عهد الفطار على كلام الشيخ شاكر الذي ذكرناه في المرة السابقة، أن السكان فقط هم الذين فعلوا هذا ولم يزل المحكومون متمسكين بدين الإسلام حتى أجبروا هؤلاء على الدخول في دين الإسلام وحتى محقوا هذه البدعة من الأصل، لم يدخلوا. لكن كان الكلام ده موجود في معسكر الحكام والسلاطين فقط. واضح يا جماعة؟ نمرة اثنين، أن الحكم بغير ما أنزل الله وإن كان من البدع المحدثة إلا أن قياسه على عموم البدع المعروفة غير دقيق لوجود فروق بينهما، ومن هذه الفروق انت لم تجي تقيسه بقى على التقسيمه اللي فاتت دي، يبقى ده قياس مع ابو الحكم غير ما انزل الله لما تقيسه على البدعه ده قياس مع الفارق. والقياس مع الفارق ايه؟ بقى. طب ايه هو الفارق؟ انا قلت لك ان في فارقين، لكن عايزك تسمع كلام الشاطبي الذي نقل جزءا من كلامه. ومن هذه الفروق ألف أن الحاكم بغير ما أنزل الله مخالف لطريق الشريعة لأنه مستند إلى الرأي المجرد من أي دليل، إذ ليس عنده دليل ولا شبهة دليل على قوانينه المخالفة للشريعة الإسلامية صراحة. أما صاحب البدعة فهو كما يزعم مستند إلى الشريعة في بدعته، ولذا فهو يدلل لها بدليل من كتاب أو سنة أو قياس أو قول عالم، بل هو كما يقول الشاطبي رحمه الله، يقول تحت هنا حرصنا على نقل كلام الشاطبي لأنه من أشهر من فصل في كون أهل البدع معاندين للشريعة متهمين لها بعدم الكمال كما سبق. وكمان أنا بقول من عندي ولأن خالد العنبري احتج بكلام مين؟ الشاطبي. بيجيب بقى كلام الشاطبي كله. كما يقول الشاطبي: لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات. فالمتابع بيقول ان دي بدعة، لك لا مش بدعة. الله. طبعا انت بتقول ان البدعة قسمها اهل العلم متفقون على تقسيمها الى بدعة المكفرة اللي اقره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وده اللي رد عليه شيخ الاسلام تيمية في كتابه الصراط المستقيم، حيث قال: كيف يقال ان هناك بدعة حسنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن كل محدثة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكيف يستقيم ان يقال مع ذلك هناك بدعة حسنة؟ لكن احنا عايزين نقول بس ايه، ان ده بيربح وبيرسل اشياء ويقرأ اشياء. فده فرق اولاني، ان المتبع بيستدل، ولا يمكن ان يقول هي بدعة. انما الحاكم بغير ما انزل وفعل ذلك بغير دليل اصلا من دماغه. واضح يا جماعه؟ لا يمكن ان يعتقدها بدعه، بل هي عندهم ما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين يصام لانه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الاول ملحقا بايام الاعياد لانه عليه الصلاه والسلام ورد فيه الى اخره. وايضا عن اهل البدع في معرض بيان سبب اعتداد بعض العلماء بخلافهم في مسائل، اذا سلم اعتدادهم بها. الشاطبي بيقول ان احنا بنعتبر خلاف اهل البدع في بعض المسائل. الله. واحد متبع وبتعتبر خلاف في بعض المسائل ازاي؟ ليه؟ لكن لما بيجي مثلا المعتزلة والخوارج ينكروا حد الرجل، ينكرون حد الرجل، يقول لك ليه؟ لانه مش موجود في القرآن، مش موجود في السنة، اخبار الاحاد مش اخبار الاحاد، يبقى ده قول لا يعتد به لانه غير على اصل الباطل، اصل باطل اصل. هو بيقول بقى هنا الشاطبي ايه؟ اذا سلم اعتدادهم بها فمن جهة انهم غير متبعين للهوى. ده مين؟ المتبعة. غير متبعين للهوى بإطلاق، وإنما المتبع للهوى بإطلاق لم يصدق بالشريعة رأسا. وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه غير متبع إلا مقتضى الدليل، يصير إلى حيث أصاره الدليل، فمثله لا يقال فيه إنه متبع للهوى مطلقا، بل هو متبع للشرع. متبع، بل هو متبع للشرع، ولكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه. فشارك أهل الهوى في محلته من جهة مبين على المتشابهات، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة. وايضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجمله مع اهل الحق في مطلب واحد، وهو اتباع الايه؟ الشريعه. ده اللي احنا عايزين نحط ايدينا عليه. يبقى دول اهم، شايف؟ بيقول لك ان احنا بنعتقد باهل البدع في بعض مسائل خلاف لان هم مش متبعين للهوى باطلاق. لا، ده فيهم مشابهه لاهل الاهواء من حيث ايه؟ انهم ياخذون بالمتشابه، لكنهم على الجملة مشابهون لأهل الحق في أنهم لا يخرجون عن مقتضى الدليل، يسيرون معه حيث سار. وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد، وهو اتباع الشريعة. كلام ده في المواصفات الجزء الخامس صفحة 222، الجزء الخامس صفحة 222، هذا كلام الشاطبي. يبقى هل يستويان؟ طيب احنا نكتفي بالقدر ده، ولا زال لنا كلام مع موضوع البدعة وكيف ان هذا المأثون الحق المبدل للشرائع بالمبتدعين وليسه سوى بينهم بل جعل المبتدع اشد ضلالا من مبدل الشريعة. فاحنا لازلنا مع الكلام عن البدعة ان شاء الله المرة القادمة ثم نتكلم عن مسألة الاجتهاد. ها الخميس لما الخميس هتأكيد يا فن انه في الاسبوع علينا وعليك مش كده خلينا الخميس او نرفع عن الخميس الصعيد خلاص يبقى هو الخميس ان شاء الله خد مصيبة ثانية. قال خلاص انت بتقول ان تجعل الله ندا وان الحكم ان الحكم الا لله والمبدع نازع والمبدل نازع الله عز وجل في خطيفة من خطائفه. طيب ناس تاكل كافرا هقول لك على حاجة ما هو المصور نازع الله عز وجل في خطيفة من خطائفه ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ده المصيبة ان احنا مضطرين سيدين ما نحتاج اليه من دراسة الدين ومعرفة اموره لنرد على شبه اهل الاهواء من المرجئة اسامة القوسي هذه عصابة عصابة اسامة القوسي وعلي عبد الحميد وسليم الهلالي وموسى نصر وان شاء الله لابد ان يقضي الله عز وجل عليها. لكن انا عايز ابين لك ان هذا لما دافع عن الطواغيت اوقعه دفاعه عن الطواغيت في امور في البطلان انت رأيت بعضا منهم كيف قال يلزمك ان تضل الى النجاشي الله ان تكفر النجاشي يعمل كفاريش وطن برض وان تكفر معاوية والصحابة الله لا ما تصدمش هم كانوا دولاد انت بتقول هو بدل الشريعة معاوية بدل الشريعة ولو في حكم واحد والصحابة لم ينكروا عليه يعني اذا وافقوا معاوية بمؤامرة من الصحابة وبعدين عايز يلحق بهؤلاء المجتهدين بهوى من المجتهدين بهوى الذين قالوا ببعض الاصول التي لم يأخذ هو بها الاستحسان وانا لا اخذ بالاستحسان لكن لا استهل من قال بالاستحسان لانهم من المجتهدين اصحاب الاهواء حاشا لله عز وجل ان نقع في هذا. وبعدين نحن قايل لك المقلدين وقد سمعت كلام ابن عبد البر اجمالا وساتيك بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. وبعدين راح داخل على ايه؟ على اهل البدع وعايز يخليهم اشد من الطواغيت يريد ان يجعلهم اشد من الطواغيت. وبعد كل ذلك يقول لك التأصيل الهام لمسألة التشريع العام إن لله والثاني يقول لك ايه حواليكم بس معلش العبارة اه دون استثناء الحقائق والمضامين بس اقول قولي هذا استغفر الله لي وبس بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعض. كنا نتكلم عن البدعة في المرة السابقة لأن خالد العنبري قال الحكم بغير ما أنزل الله بدعة من البدع والعلماء يقسمون البدع إلى بدعة مكثرة وغير مكثرة. ثم استظهر أن البدعة أشنع حالا من تبديل الشرائع باعتبار ان المتبع يضيف بدعته هذه الى الدين أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويبدل الشريعة فإنه لا ينسب ذلك إلى دين الله عز وجل. وقد بينت في المرة السابقة أن هناك سابقين بين البدعة وبين تبديل الشرائع، سابقين مؤثرين، الأول في القصد والثاني في المسلك. أما القصد فالمتبع قصد بذلك المبالغة في التعبد لله سبحانه، هذا حد البدعة الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، قال البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، ومبدل الشرائع لا يقصد ذلك أصلا. ثانيا المسلك، فالمتبع يستدل لبدعته من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مستدل طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. وذكرت لكم كلام الإمام الشاطبي الذي نقله مؤلف رسالة الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه، وهو الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة بكلية الشريعة بالرياض. نكمل كلامه إن شاء الله عز وجل. أما صاحب البدعة فهو كما يزعم مستند إلى الشريعة في بدعته، وبهذا فهو يدلل لها بدليل من كتاب أو سنة أو قياس أو قول عالم، بل هو كما يقول الشاطبي رحمه الله الذي نقل خالد العنبري كلامه، كما يقول الشاطبي رحمه الله لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، يعني المتبع لا يعتبر هذه بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه الصلاة والسلام ولد فيه، هذا في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 63. ويقول أيضا عن أهل البدع في معرض بيان سبب اعتداد بعض العلماء بخلافهم في مسائل، يعني لك ليه العلماء اعتدوا بمخالفة أهل البدع في بعض المسائل، لماذا؟ قال إذا سلم اعتدادهم بها، إذا سلم أن العلماء اعتدوا بخلاف بعض أهل البدع فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق، غير متبعين للهوى بإطلاق، وإنما المتبع للهوى بإطلاق لم يصدق بالشريعة رأسها، وفي ذلك الفارق، وإنما المتبع للهوى بإطلاق لم يصدق بالشريعة رأسها، وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه غير متبع إلا مقتضى الدليل يطير إلى حيث أثاره الدليل، يعني فمثله لا يقال فيه إنه متبع للهوى مطلقا، بل هو متبع للشرع ولكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه، فشارك أهل الهوى في محبته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة. وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد وهو اتباع الشريعة، يبقى هؤلاء شارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة، وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد وهو اتباع الشريعة، هل نبدل الشرائع كذلك؟ فصاحب البدعة ينسب بدعته إلى الشريعة ويبحث لها عن الأدلة. أما محكم القوانين، هذا الكلام الذي قرأته عليكم في الموافقات الجزء الخامس صفحة 222. أما محكم القوانين فهو مصادم للشريعة، ليس له أي دليل على قانونه، فظهر الفرق بين صاحب البدعة وبين المخترع لشريعة تخالف شريعة الإسلام. ولهذا سمى الشاطبي المتبع للهوى، سماه الشاطبي اللي هو مبدل الشرائع المتبع للهوى بإطلاق، وهو الذي لا يصدق بالشريعة رأسا لأنه ليس له دليل ولا تأويل، ليس له دليل ولا تأويل، وله مكره ولا أي شيء من الأشياء التي يعذر بها. يبقى ده أول فارق بين المبتدع وبين مبدل الإيه؟ الشريعة. أن البدعة تكبر وتصغر وتتفاوت، فمنها ما يكفر صاحبه أو ما يكفر صاحبه، ومنها من لا يكفر. أما تغيير الشرع فهو كفر كله قليله وكثيره، كفر كله قليله وكثيره. هذا العنبري أشبه اللعب بالنار، وتأتي كلامه حين قال: أنتم تزعمون أن الذي بدل الشريعة شرعا لم يأذن به الله، والتشريع لله تبارك وتعالى، فقد نازع الله عز وجل في خطيفة من خصائص ألوهيته وربوبيته عز وجل. ثم يرجي سؤالا: هل كل من نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه يكون كافرا؟ المتكبر ينازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه بدليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما فقد عزبته. كذلك الذي يصور المصور ينازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليس كل منازع لله عز وجل في خصيصة من خصائصه يكون كافرا. واخبرك بشيء الدفاع عن الطواغيت يسوي بين هاتين الحالتين وبين تبديل الشرائع، حيث أن مبدل الشريعة نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. ولنا أن نقول أيضا أن أي طاغوت من الطواغيت، وهم الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى ويرضى كل واحد منهم بهذه العبادة، هذا نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه، وقد لا يكون كافرا. والذي يدعو غير الله عز وجل ويسجد لغير الله تبارك وتعالى قد فعل ما لا يجوز فعله إلا لله تبارك وتعالى، فقد خلع خصيصة من خصائص الله على من صرف إليه هذه العبادة، ولا يكون كافرا، وبهذا ينهدم الدين كله. لكن المفروض أن نقول إذا دل الدليل على أن هذه الفعلة في حد ذاتها كفر، والدليل إما أن يكون نصا أو إجماعا، يبقى نصير إلى حيث أثارنا الدليل، وإذا دلنا على أنها ليست كفرا فالحكم للدليل أيضا. فهنا يقول الدكتور صاحب الكتاب الدكتور عبد الرحمن بن صالح بن محمود أن البدع تكبر وتصغر وتتساوت، فمنها ما يكفر صاحبه ومنها ما لا يكفر. أما تغيير الشرع فهو كفر كله قليله وكثيره. يقول الشاطبي وهو يلمح إلى ما في البدعة من تشريع، وقد ساقه في أثناء إيراد اعتراضاته وجوابها حول تقسيم البدعة إلى صغيرة وكبيرة والخلاف في ذلك، يقول: إن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير بالأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع، إما أن تكون بدعة مستقلة أو ملحقة بتشريع معين بشرعة معينة. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر. نرى العبارة ثانية: إن كل بدعة وإن قلت، هذا في الاعتصام الذي نقل منه خارج عن بلد الاعتقام الجزء الثاني صفحة 61. إن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كفر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد، مش عامد بقى، العامد هيبقى ايه؟ كافر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم نكفر لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كفر، لأن الجميع جناية لا تحمله الشريعة بقليل ولا بكثير. هو عايز يقول لك إن المبتدع ده أساسا متأول ومستدل، ولو أنه فعل ذلك عامدا بغير أي تأويل ولا استدلال لكان كافرا بالله تبارك وتعالى. وهذا يلمح إلى نفس هذا المعنى، يلمح إلى نفس الإجماع الذي أوردناه عن ابن حزم وأقره شيخ الإسلام رحمه الله، واتفقوا على أنه إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. يقول الدكتور عبد الرحمن: وبتأمل كلام الشاطبي يتبين، أولا هذه من عندي، دي نقطة وحدوثها نقطة شرط كده، تشابه البدع مع التشريع والتقليم المخالف للشريعة، وهذا حق في تشابه الاثنين، هذه بدعة، تبديل الشرائع هذا بدعة، ومبدل الشريعة هذا قد يظن أن الصلاح في تطبيق غيرها، وإذا قيل لهم تعالوا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثانيا أن قليل كل منهما وكثيره ضلال مبين، قليل البدع وكثيرها ضلال مبين، وتبديل الشرائع إن كان قليلا أو كثيرا ضلال مبين. أن هناك فرقا بين المبتدع والمشرع من دون الله من وجهين، في فارق بقى بين المبتدع والمشرع، يبقى الحاق المشرع بالمبتدع الحاق مع الايه؟ مع الفارق. أحدهما أن المبتدع مستند إلى دليل من تأويل فاسد أو رأي غالط، أما الآخر وهو المشرع فليس عنده دليل بل هو عامد لمخالفة الشريعة، وهذا فرق واضح بين حال المبتدع وحال المشرع. الثاني في الحكم، فالمشرع العامد بزيادة على الشريعة أو نقصانها كافر، أما المبتدع فقد يكفر وقد لا يكفر، وفي كلا الحالتين الكفر وعدم الكفر بالنسبة للمبتدع لا فرق بين قليل البدعة وكثيرها. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا الفرق بين الاثنين في الايه؟ ان المبتدع مستند الى دليل والاخر ليس مستندا الى دليل. الثاني في الحكم، فالمشرع العامد بزيادة على الشريعة او نقصانها هذا ايه؟ كافر، اما المبتدع فقد يكفر وقد لا يكفر. فظهر الفرق بين الحاكم بغير ما انزل الله والمبتدع، فكيف يقاس هذا على هذا بإطلاق؟ إن القياس مع وجود هذه الفروق قياس فاسد، أعني القياس الذي استنتجه صاحب الشبهة وانتهى به إلى أن الحاكم بغير ما أنزل الله والمبدل بشرع الله من غير جحود ولا استحلال ملحق بالبدع غير المكفرة، وسيأتي مزيد بيان في الوجه الثاني. ثلاثة، أن الإلحاق أو القياس الذي فعله صاحب الشبهة تلزم عليه لوازم فاسدة، ترجم عليه لوازم فاسدة. وبيان ذلك أنه قسم البدع إلى قسمين، مكسرة، تخريج كلام خالد العنبري، المكسرة هي ما اشتملت على تكذيب بإنكار متواتر من الشرع أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما عداها هو غير مكسر. وغير مكسرة وهي ما سوى ذلك من البدع، أي البدع القولية والعملية التي لم تشتمل على تكذيب وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أدام لم تشتمل سواء كانت قولية أو عملية، لم تشتمل على تكذيب أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، يبقى هي بدعة ليست ليست مكسرة. ثم ألحق بها الحكم بغير ما أنزل الله بالبدع برضه، فقسمه أيضا إلى قسمين، ما هو كفر أكبر وهو المستحل الجاحد، وما هو كفر أصغر وهو الحاكم بغير ما أنزل الله والمبدل لشرع الله غير الجاحد. واضح؟ يعني خالد العنبري قال لك ان مبدل الشرائع زي المبتدع، بل المبتدع اسمع منه. طيب دي مصلحة نزلت اثنين، ان البدع يقسمونها الى مكسرة وغير مكسرة. طيب اين الضابط يا خالد؟ قال المكسرة هي ما يلزم منها التكذيب او جحد معلوم من الدين بالضرورة، وغير المكسرة ما عدا ذلك. فكذلك ننزل بدعة تبديل الشرع على هذا التقسيم، فمنها مكفر وهو الذي بدل جحودا، ومنها غير المكفرة وهي في حق الذي فعل ذلك بغير جحود. واضح يا جماعة؟ بغير جحود. واضح يا جماعة؟ فيقال يلزم عليه لازمان فاسدان، احدهما انه كما حصل الكفر الاكبر في الحكم بغير ما انزل الله في الاعتقاد وهو الجحود والتكذيب، فيلزمه ان يطرد القاعدة في البدع فيكفر الكفر الاكبر في كل بدعة اعتقادية. وانت مدام قلت ان في الحكم بغير ما انزل الله الحكم بغير ما انزل الله في الاعتقاد، لانه ان بدل الشرع في حد ذاته هذا ليس كفرا، لكن ان بدله معتقدا يبقى هو ده الكفر. مش كده يا اخوانا؟ فمدام هو جعل الكافر هو الذي يعتقد، يبقى يلزمه بناء على ذلك ان يكفر كل من ابتدع بدعة في الاعتقاد. واضح؟ كل من ابتدع بدعة متعلقة بالاعتقاد، كالارجاء وكالمرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة وما الى ذلك. واضح يا اخوانا؟ دي الزامات، هذه الزامات لخالد العنبري. لكن اللي فات خلاص، اللي فات يبين ان هناك فارقا بين المتبع ومبدل الشريعة اولا في القصد، لان هذا متعبد لله عز وجل. يعني شوف مثلا الذين الامراء الذين ظهرت في عصرهم فتنة خلق القرآن، كان الحاكم من هؤلاء يمتحن الناس في هذا الامر معتقدا ان هذا هو الصواب، وان من قال ان القرآن ليس مخلوقا فقد اتى بمصيبه ستؤدي الى ضياع الدين. هي بدعه في حد ذاتها، لكن تاخذ بالك هو يريد ان يتقرب الى الله عز وجل ويستدل بقى، يقول مثلا ان قلت ان اما ان تقول ان القران شيء او ليس بشيء، فان قلت انه شيء فالله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، وان قلت ليس بشيء فقد كفرت. هو ده الدليل. وفي المثل فالمتبع مستدل، اما مبدل الشرائع فليس مستدلا. ثم بعد ذلك تاتي الالزامات. يقال يلزم عليه لازمان فاسدان، احدهما انه كما حصل الكفر الاكبر في الحكم وغير ما انزل الله في الاعتقاد وهو الجحود والتكذيب فيلزمه ان يطلب الصاعدة في البدع فيكفر الكفر الاكبر في كل بدعة اعتقادية فيكفر من اول بعض الصفات او فوض فيها او اعتقد افضلية علي على الشيخين مع اعتقاد فضلهم جميعا لكنه قدم عليا على الشيخين او منكر بعض مراتب القدر كالقدرية المعتزلة وغيرها مما يلزم منه تكفير كل من كان في بدعته جانب عقدي وهذا باطل معلوم البطلان. واضح يا اخوانا؟ هذا باطل معلوم البطلان. الثاني ويلزم في مقابل ذلك بقى ان كل قول او عمل لا يكثر قائله او عامله الا ان ثبت انه يفعل هذا عن اعتقاده. صح يا جماعه؟ بناء على هذا لما تشوف واحد سجد للصنم لابد ان تتاكد انه يفعل هذا عن اعتقاد. واحد يستفز السيد البدوي ويدعوه ويرجوه وينذر له ويطوف حول قبره ويسجد، هذا ايضا لا ينبغي ابدا ان تكثره لان كل هذه اقوال وافعال ينبغي ان نعلم ما وراءها من اعتقاد اولا حتى نلحقها اما بالبدع المكثره ان ثبت الاعتقاد واما بالبدع غير المكثره ان لم يثبت الاعتقاد لانها ستكون مجرد اقوال واعمال. صح؟ الثاني